يصف حالته الزوجية بأنها ممتازة وله زوجة مستقيمة وهو كذلك، إلا أنها لا تقوم بالحقوق الزوجية كاملة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا كان نصحها في تعليم الكلام الطيب، وإن شاء الله يهديها رب جل وعلا ما دام طيبة إن شاء الله، مع المناصحة أو مع المذاكرة أو مع الكلام الطيب يحصل المطلوب إن شاء الله، ولا تعجل.